الحمد لله لا راد لقضائه ولا انقطاع لعطائه، نشكره على نعمائه ونحمده على آلائه، يعطي الجزيل ويهب الكثير، وهو الفعال لما يريد. غذانا بالنعم وعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقد أجزل وأنعم وتكرم. يا رب صل على البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة وعن أزواجه وعن آل بيته الأطهار. رسول أتى من عند ذي العرش صادق على طرق الخيرات للناس واقف. لقد أكرم الله الورى بمحمد وعمت به الرحمات دون تقيدي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها المسلمون، إنهم في كل حي إخوان لنا يعيشون بيننا، قد يكونون من جيرانك وأنت لا تعلم بهم، ابحث عنهم واسأل عنهم ولا تنتظر أن تدعى لهم، بل إنهم على بعد عشرات الأمتار من هذا الجامع. أرملة تصرف على أولادها، تجوع لتشبعهم، تفرح بالقليل الذي يأتيها من الناس لتعطيهم. إنها أسر مسلمة فقيرة، إنهم يعيشون بيننا. ما حالهم إذا مات أبوهم، إذا قطع الكهرب، إذا جاء المرض، إذا فرح الناس بالعيد ولبسوا الجديد؟ من ينفق عليهم؟ كيف يقضون أوقاتهم؟ من أين لهم شراء الدواء إذا جاء المرض؟ كيف تصبر امرأة ضعيفة إذا مرض زوجها أو سجن؟ كيف تتحمل إذا جاء الأطفال أو ضاع العيال؟ لسان حالها يقول: لم يبق لي صبر ولا جلد، أو كما قيل: إذا انتهى ألم أتى ألم. فيا حسرة الأكباد، باتوا على الطوى بلا لقمة والدمع في العين هاطل، وجيرانهم في نعمة الله ما دروا. فيا أخوة الإيمان، أين التكافل؟ أما تتألم قلوبنا لأحوال إخواننا؟ إذا سلم أحدهم من المرض فإنه لا يسلم من الديون. يا أصحاب الأموال، كم من الأموال تهدر في المساهمات وفي السياحة وفي اللعب المحرم وفي الأسفار؟ إن المال لن يبقى إلا ما قدمه صاحبه بين يديه. المال من أسباب دخول الجنة، فبه يحصل إطعام الطعام وشراء المواد الغذائية للمحتاجين، وبه يكسى الفقير وتقضى الحوائج، وبه تسدد الفواتير عن الفقير. بالمال ينفع المرء نفسه وإخوانه المسلمين بنشر العلم وطبع الكتب وتوزيع المصاحف وتزويج الشباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إنك أخي الحبيب لن تبقى ولن تخلد ولن يدوم لك حال، فلو كانت الدنيا تدوم لغيرنا لكان رسول الله فينا مخلد. أيها المسلمون، منا أناس يتنعمون، لا يأتيهم النوم من الشبع ومن التخمة ومن الراحة، يقتلون الأوقات، يبحثون عن المنومات حتى ينامون من شدة النعمة. ومنا أناس لا يأتيهم النوم من الجوع، إننا نخاف عقوبة الله عز وجل من تبذيرنا الأموال، وعندنا بيوت بكى أطفالها من المرض وعصرهم الجوع. يا أيها المسلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال الله سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هنيئا لرجل فتح الله عليه في المال، أدخل السعادة على إخوانه المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ييسر له في حسابه وأن تستجاب دعوته فليفرج كربة عن أخيه المسلم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهنيئا لرجل عنده مال هيأ لنفسه مقعدا في الجنة بماله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، أنت الآن تملك المال، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، لون حالك سيكون حالكا عند الوفاة، وتعلم أنك قد أقدمت إما على جنة أو إما على نار. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، إنه لن يتصدق الناس عنك إلا القليل، فلو أخذتهم العاطفة بعد وفاتك لتصدقوا عنك بعشرات الريالات أو بالمئات أو بالآلاف، لكن كل هذا ينقطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه الإمام أحمد. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، أما بعد: امرأة بلغت 80 من عمرها مقعدة، وإذا أتاها أهل الخير إما بالطعام أو الشراب أو نحو ذلك فإنها لا تجيب إلا بقولها: أحمد الله تعالى فإني أحسن من غيري. هكذا تجيب هذه المرأة. ويقول بعض المحسنين الذين دخلوا عليها: إننا تعلمنا دروسا عظيمة من الإيمان من هذه المرأة المقعدة الضعيفة التي عندها ابنة مطلقة. ولما قيل لها: كيف تحصلين على المال؟ قالت: إني إذا انقطع عني الناس أصلي لله ركعتين وأسأل الله عز وجل أن يرزقني شيئا يكفني عن الناس. فيطرق عليها بعض المحسنين الباب. وامرأة أخرى كانت تجمع كسر الخبز، هي تخبر بذلك، تجمع كسر الخبز وتبلها بماء وتعطيها أولادها. وامرأة أخرى تجعل لولدها لطفلها الرضيع شيئا من الشاي مع الماء حتى تشبع بطنه بالماء ولا يبكي حتى لا تتأثر من بكائه. إن النصوص عباد الله من القرآن والسنة في الحث على الصدقة في وجوه الخير كثيرة، ولا أستطيع أن أذكرها الآن، لكن أخبرك أخي المسلم بأن ثوبا عتيقا عندك وقديما من ثياب أولادك يكون جديدا لو أعطي أطفال الفقراء. امرأة تذهب للمطاعم تجمع ما تبقى من الطعام. هذه كلها أحوال موجودة بيننا وسمعناها وربما شاهدنا بعضها. وامرأة أخرى تجمع بعض الطعام من الزبالات، وبيت من البيوت بابهم بطانية ليس لهم باب يقيهم من الناس. هكذا أحوال المسلمين وإلى الله المشتكى. ولا تغتر بالغنى أخي المسلم، فكم من غني افتقر. أما بالنسبة لأخبار الصالحين في الصدقات فأمر عجيب، فعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة، وأبو بكر رضي الله عنه أتى بكل ماله، أتى بجميع ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ظن أنه سيسبق أبا بكر لما أتى بنصف ماله. يقول: لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو بكر قد سبقني بجميع ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تولى أبو بكر الخلافة كان يذهب لامرأة عجوز من نساء المسلمين، كان يحلب لها وينظف لها دارها وهو الخليفة. يقول عمر: فأردت أن أسبق أبا بكر يوما لخدمة هذه المرأة الضعيفة. يقول: فلما سألت المرأة وجدت أن أبا بكر قد سبقني إليها، فقلت: والله لا أسبقك إلى خير. وعثمان رضي الله عنه جهز جميع الجيش في غزوة تبوك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقد اشترى رضي الله عنه بئر رومة لسقيا المسلمين. وأما أحوال من بعدهم من التابعين وغيرهم فكثيرة، فعلى سبيل المثال زين العابدين الحسين بن علي ابن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، كان يتصدق على بيوت كثيرة في ظلمة الليل وكان لا يعلم بها أحد، ولما وضع لأن يغسل بعد وفاته رأى الذين غسلوه سوادا على كتفه، فلما سئل بعض أهله قالوا: إنه يحمل المتاع الكثير ويجعله على حبال على كتفه ويوزعه على البيوت. وبعض أصحاب البيوت لم يعلموا أنه زين العابدين إلا بعدما مات، وكان من الصالحين من يعطي الفقير كل ما معه وعند الله العوض. ولا تستقل المال يا عبد الله، فقد سبق درهم 100,000 درهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد تعطي القليل أو قد تمسح على رأس اليتيم بإخلاص لله عز وجل ولا تريد ما عند الناس، أو تعطي عامل النظافة ريالا يشتري به ماء في شدة الحر، تخلص بذلك لله عز وجل، تسبق به أصحاب الملايين. والنار تتقى بشق تمرة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتدفع ميتة السوء. وجاء في الأثر الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح لكن معناه صحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا شيء جربه بعض الناس، فما وجد أنفع من الصدقة لشفاء المرضى، فاللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب يا إلهي، بانكساري بذلتي بخضوعي بافتقاري بفاقتي بغناك، لا تكلني إلى سواك وجدني بالأمان والأمن من بلواك. سبحانه وسعت آثار رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات، أرجوك تحقيق ما بالنفس من أملي، وكن معيني على إدراك غاياتي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغن فقير المسلمين، اللهم أغن فقراء المسلمين، اللهم سدد الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم أغن فقراء المسلمين يا رب العالمين، اللهم اكن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم وقوي شوكتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.